فهو كمخاطبة العجمي بما يفهمه من لغته. قلت وبهذا يجاب عن الباقي ويزاد بأن هذا هو الأصل. هذا هو الأصل أن الإنسان يخاطب بما يفهم. الرومي يخاطب بلغته والفارس بلغته وهكذا الآخرون حتى يفهموا الحق وحتى يجزوا عن الباطل بلغاتهم وحتى تقوم عليهم حجة. وإذا كانت اللغة الأجنبية قد فشت بالناس بين العرب استعملوها صارت عربي يخذ من نقل فهذه منها شيخ وسنة من هذا الباب. لكن أصل أهبار سالسي أو غير ذلك ثم استعملها العرب صارت عربي يخذ من نقل. نعم. ويزاد بأن تجويزه حذف أول حرف من الكلمة لا يعرف. يكفي نعم. صلى الله إليك. الطفل الذي عمره 7 سنوات ذكر يبعد عن قضية الإسبال في الثياب ولا يقصد. نعم. يربى عليه. نعم. يمنع من الإسبال وإن كان صغير. نعم. صلى أمره بالصلاة في السبت هل مع تشديد عليه يعني بالصلاة ولا بس أمر مجرد أمر؟ على وليه يأمره بالصلاة في السبت يجب على وليه وجوب. نعم. لأن الأصل قال مروا الأصل الأول الوجوب وضربوا ما لدى 10 حتى يتمرن على الخير. بعض الصبيان قد يبلغ بعد 10 قد يبلغ 11 12. نعم. الله عنك. طيب هو هذا من التأسي بالنبي عليه الصلاة. نعم. في كلام الشارح قبل هذا. نعم. في كلام الشارح على إيه؟ وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراءة الكلام بالفارسية. وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراءة الكلام بالفارسية كحديث كلام عن النار بالفارسية وكحديث من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروته. أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واهن. وأخرج فيه أيضا عن عمر رضي الله عنه رفعه من أحسن العربية فلا يتكلمن بالفارسية فإنه يورث النفاق. الحديث وسنده واهن أيضا. نعم. ضعيفة وكلام فيها مطلوب وكلام من اللغات الأجنبية مطلوب إذا دعت الحاجة إليه ويستغني عنه فمشروع تكلم العربية ولا يخاطب الناس بما لا يعرفون خاطب العرب بالعربية أما غيرهم فإن كانوا يفهمونها وإلا خاطبهم من لغتهم. وأصح ما في هذا قصة زيد أمرهم أن يتعلم لغة اليهود مشهور ظاهر الأحاديث أنها لغتهم مشهور لكن ظاهر الأحاديث المروية أنهم يتخاطبون باللغة العربية. ما ورد من الأحاديث الصحيحة كلها فيها دلالة على أنهم يتخاطبون باللغة العربية. باب الغلول. وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرعه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره. قال لا الهين احدكم يوم القيامه على رقبتي فرسل له حمحمه يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أو على رقبته رقاع تخفق فيقول أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرس له حمحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على

باب ما يعطي البشير. وأعطاك أبو عمر النبي قد يدعو ثلاثا قد يدعو خمسا قد يدعو سبعا تكرار الدعاء فيه خير تكرار الدعاء يدعى الرغبة العظيمة والإلحاح الله يحب الملحين في الدعاء من هذا قول صلى الله عليه وسلم إذا تألم شيء من جسد أحدكم فليضع يده عليه وليقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بالله بعزة الله وقدر شري ماجد واحد أعوذ بعزة الله وقدر شري ماجد واحد وفي رواية أعوذ بالله وقدر شري ماجد واحد سبع بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدر شري ماجد واحد سبعا يضع يد أحد أحد الألم ويمسح عليه ويقول كل مرة أعوذ بعزة الله وقدر شري ماجد واحد في هذا نبرك على خير أحمس خمس مرات الله عنك يمسح في يده و لم ينغنف يضع على محل الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدر شري ماجد رواه مسلم الصحيح ورواه أحمد أيضا بشأنه نعم جاء بالله وقدرته وجاء بعزة الله وقدرته كله نعم نعم إذا آلم وشم إذا آلم وشم جسد هكذا جاء الحديث مهنا ما وضعت يدها على الأب قلت هكذا مهنا ما فضل الله واسع والمسلم هو المسلم نعم نعم يعني سلم نعم نعم باب ما يعطي البشير. وأعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبة. نعم. باب لا هجرة بعد الفتح. باب لا هجرة بعد الفتح. البشير يعطى شيء كان أفضل لأنه أخبرك ما يسرك فإذا أعطيته شيئا فهو حسن بشرك بسلامة قريبك أو صديقك أو فتح للمسلمين أو بولد لك أو أشبه ما يسرك إذا أعطيته شيء مثل ما فعل كعب لما سمع صوت البشير أعطاه ثوبين يعني لما بشره بتوبة الله يعني. باب لا هجرة بعد الفتح. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال جاء مجاشع بأخيه قال جاء مجاشع بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. لا هجرة. فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان. ماذا هو المقصود يعني من مكة؟ وإذا في الهجرة باقية من البلاد الأخرى الحديث الآخر لا تنقطع حتى تنقطع التوبة. الحديث الآخر الهجرة باقية ما قتل العدو لكن بعدما فتح الله مكة لم تبقى هناك حاجة إلى الهجرة منها لأنها صارت دار الإسلام وكانوا أولا يجب عليهم أن يهاجروا منها إلى المدينة فلما فتحها الله صار دار الإسلام وانتهت الهجرة منها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية يعني الجهاد باقي والنية الصالحة باقية وإذا استنفرت تنفر فالعدو فالواجب على المؤمن تكون له النية الصالحة في كل شيء جميع أعماله هذا أساس عظيم لا بد منه لا عمل إلا بنية كما في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات فالمهاجر إذا هاجر بلا نية ما يكون مهاجر إنما يكون مهاجر إذا نوى بذلك